بنتي يلي بتغزلي قفطانه غزل الصبح ليه علل تحل خطانه يا بنتي يلي بتغزلي قفطانه غزل الصبح ليه علل تحل خطانه يا غنوة خايفة تغني يا طير اللي شارد مني يا غنوة خايفة تغني يا طير اللي شارد مني يا بنتي يلي الزمن بيفوت لو طالن